الجسم الخارجي كل سنتين لك جسم غير الجسم الاول، تتجدد الخلايا باستمرار، يموت خلايا ويحيى خلايا، يموت خلايا ويحيى خلايا، لكن خلايا الدماغ ثابتة. ليش؟ لان الله جعلها تسجل المعلومات وتصور المعلومات، لو كانت تتغير كان الانسان في كل عامين يحتاج ان يتعلم جديدا، لكن الذي خلقك سبحانه وتعالى حكيم، جعل خلايا الدماغ ثابتة. ودماغ الانسان الرجل اكبر من دماغ المرأة، يقول اطباء معدل حجم دماغ الرجل 1425 جرام، ومعدل حجم دماغ المرأة 1250 جرام، ناقص. ولهذا جعل الله شهادة امرأتين على الرجل سبحانه وتعالى. الشاهد انك تسجل من الصباح، فاذا كان التسجيل خيرا ترى افكارك ومشاعرك واهتماماتك كلها خير، لكن اذا كان التسجيل من الصباح الى المساء اما اشياء ضارة او اشياء غير مفيدة، كيف تريد ان تتحرك الى الله؟ ما الذي يدفعك الا الفكر؟ فاذا كان فكرك مملوء بامور ليس فيها فائدة فانها تدفعك لامور الدنيا، لا تتفكر ولا تتذكر ولا تتحرك الا الى امور دنيوية. ولهذا هذه المجالس مهمة جدا، حتى نسجل مع الاشياء غير المفيدة اشياء مفيدة، حتى تذكرنا في المساء في الصباح، حتى الانسان يتذكر الامر الذي خلق من اجله، فان الانسان خلق من اجل امر عظيم، السماوات والارض تخلت عنه وانت حملته، والجزاء في الاخرة عظيم، اما جنات النعيم واما في دار الجحيم. كيف يتذكر الانسان؟ من هذه الدروس، المحاضرات، ما يقرأ، ما يسمع. فلو كان الاذن يصب فيه من الصباح الى المساء مثلا يعني لبن، ما الذي يكون عندك؟ لبن، يصب فيه عسل، يصب فيه اشياء ثانية اشياء اخرى. يقول ابن القيم رحمه الله: الذهن مثل الرحى، ترمي فيها بعر تطحنه، ترمي فيها حب تطحنه، لا يوقف الذهن، لا يقف. اذا احرص الا تدخل في ذهنك الا شيئا مفيدا. كان بعض السلف اذا دخل الاسواق يضع اصبعيه في اذنه، يقول ما اريد ان اسمع، لان كل ما اسمعه اسجله حتى لا يزاحم الخير الذي في ذهنه. فهكذا الانسان ينبغي ان يحرص على ان لا يدخل في ذاكرته الا ما يفيده عند الله عز وجل. والانسان في هذا العصر اصبحت تصب في ذهنه قنوات كثيرة ويرى اشياء كثيرة، وكلها تعمل على ذهنه حاجزا وتغطي ذهنه. فمثل الشيطان، كما جاء في الحديث ان الشيطان اذا نام الانسان عقد على قافيته 3 عقد، يقول نم، لا يجعله ينام، لا يجعله يقوم يصلي، كل ما اراد ان يقوم يقول نم، ويعني يحسن له النوم، حتى قد يسمع الاذان ويحسن له النوم. فهذا الانسان اذا ما كان عنده في ذهنه معلومات شرعية وايمان قوي يقيمه من فراشه لا يقوم. لما يقوم الانسان من فراشه واخوه بجانبه في فراش اخر لا يقوم؟ لان الذهن المؤمن في داخله ما يدفعه للقيام. التسجيل فيه خير، لكن الذي يسجل اشياء غير مفيدة متى يتحرك الى الله؟ لا يتحرك. فلهذا نوصي اخواننا ان يحرصوا الا يكثروا من قنوات تصب في اذهانهم شرا، فان الانسان لا يتحرك الا وفق ما في ذهنه، وفق ما في قلبه. اما اذا كان القلب طمس وملئ بالفساد فانه لا يتحرك الا الى فساد، اعاذنا الله واياكم من الفساد. لا زال الدرس هذا في باب الدعاء الى شهادة ان لا اله الا الله، ولازلنا نعيش مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم جلاء للقلوب ودواء للنفوس، والذي لا يعرف الحديث